وصل بيونغيانغ على متن الطائرة يوم الثاني عشر من هذا الشهر سفير منطقة آسيا والباسيفيك للتحالف الحكومي للمدن والمحلات في توؤوزو، الرئيس المشترك للجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر السناي على الأضماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 والمرافقون له، ورئيس اللجنة اليابانية لتأييد توحيد كوريا المستقل السلمي شيموري هوميشيرو. الرئيس المشترك للجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الثناء المذكوري ومرافقوه ونيل بيتسجيرالدو. الرئيس المشترك للجنة التحضيرية لمنطقة أوكيانوس لمؤتمر الثناء المذكوري ووفد جمعية الصداقة مع كوريا برئاسة مانا سمك، ووفد اللجنة التحضيرية السريلانكية لمؤتمر الثناء المذكوري برئاسة رئيسها فراديف ويزيراتفنا سيكارا، ووفد اللجنة التحضيرية الفنلندية للمؤتمر برئاسة رئيسها بيكا قطقساري، ووفد نشطاء الصداقة اليابانية الكورية برئاسة إيغوتشي سيزابرو وتشونغ نام فيونغ ممثل جمعية التبادل السنغافورية الكورية، ورئيس اللجنة السيسرية الكورية مارتن ريتشيرو، رئيس اللجنة التحضيرية السيسرية لمؤتمر الثناء المذكوري، ورئيس الحزب الشبابي السلوفيني الأخضر الأوروبي إيغورو يوريسيتس، رئيس اللجنة التحضيرية السلوفينية للمؤتمر، والأمين الوطني للحزب اليساري المتطرف الفرنسي بينوا كينيدي، نائب رئيس اللجنة التحضيرية الفرنسية للمؤتمر ومرافقوه، ووفد اللجنة التحضيرية الأوكرانية لمؤتمر الثناء برئاسة النائب رئيسها نيكولاي بوليشيوكو، ووفد اللجنة التحضيرية السلوفاكية للمؤتمر برئاسة رئيسها يوان دراكسليرو، وتوماس ريختيرو نائب رئيس جمعية جمهورية ألمانيا الاتحادية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ورئيس اللجنة الكويتية لتأييد توحيد كوريا زائد أحمد، رئيس اللجنة التحضيرية الكويتية لمؤتمر الثناء والأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي هيسوس أنطونيو كارلوس إرنانديز، رئيس اللجنة التحضيرية المكسيكية للمؤتمر والأمين العام للجبهة الشعبية البيروية للعمال والفلاحين والطلاب قاعة كامبوس ريونتوب، ممثل اللجنة التحضيرية البيروية للمؤتمر ورئيس اللجنة البربادوسية للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري ديفيد تيني، رئيس اللجنة التحضيرية البربادوسية للمؤتمر للمشاركة في المهرجان الدولي الخامس للثناء على الأضماء المنحدرين من جبل بيكتو.